إعراب الفعل المضارع المنصوب. لا لا، لم يكن لونه هكذا. أشعر وأن البائع نصب علي وأنا الآن منصوب علي. نصب، منصوب على رسلك. تمهل وقل لي ماذا حدث. لقد باعني البنطال على أنه أسود، وعندما نظفته بالمسحوق أصبح رماديا. هل هذا سحر أم ماذا؟ هذا يحدث في أحسن العائلات. ربما هذا البنطال يتأثر بالنصب، مثله في ذلك مثل الفعل المضارع. ما هذا يا أبا الحلول؟ هل عدنا للغة العربية؟ لأن حالة بنطالك تشبه حالة الفعل المضارع المرفوع دائما. عندما تدخل عليه أدوات النصب تغير لونه. أقصد حركته. مرفوع ومنصوب، سأرفع شكوى ضده والسلام. حسنا، اذهب وارفع الشكوى وأنا سأتكلم عن إعراب الفعل المضارع. هذا ما يسعدك دوما، أعلم. مع السلامة الآن. مع السلامة. بالمناسبة، هل تعرفون كيف نواربه؟ لا، ليس البنطال بالطبع، بل الفعل المضارع المنصوب. تذكرون طبعا أدوات نصب الفعل المضارع: أن، لن، كي، حتى، لام التعليل، فاء السببية. وأن الأصل في الفعل المضارع أن يكون مرفوعا، ولكن إذا دخلت إحدى هذه الحروف على الفعل المضارع تغير إعرابه من الرفع إلى النصب. هذا سهل جدا عليكم، أعلم ذلك، لكن المهم في الموضوع أنه متى تظهر الفتحة وهي علامة النصب عادة ومتى تختفي؟ وهل هناك علامات أخرى لنصبه أم لا؟ بسيطة جدا، كلنا نعرف أن هناك أفعالا صحيحة الآخر وأفعالا معتلة الآخر، ولا يمكن ظهور الفتحة على آخر بعضها بسبب ثقل نطقها وأحيانا استحالته. تعالوا معي لنقسمها بشكل بسيط وسهل. انظروا، هناك ثلاث حالات تظهر فيها الفتحة علامة النصب على آخر الفعل بوضوح. أولها إذا كان الفعل صحيح الآخر، مثل الفعل يساعد. أراد أبو الحلول أن يساعد سميرا في حل مشكلته. هل لاحظتم كيف ظهرت الفتحة بشكل طبيعي على آخر الفعل يساعد؟ إذن يكون الإعراب كالتالي: أن حرف مصدري ونصب، يساعد فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وأيضا إذا انتهى الفعل بحرفي العلة الواو أو الياء تظهر عليه الفتحة بوضوح. لن يشتري سمير من هذا البائع بعد الآن. لن حرف نفي ونصب، يشتري فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وكذلك إذا قلت لكم علينا أن نسمو بأخلاقنا ولا نغش أحدا، مثل البائع الغشاش. أن حرف مصدري ونصب، نسمو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ولكن ماذا إذا كان آخر حرف في الفعل ياء غير منقوطة؟ بالطبع لن تظهر الفتحة عليه لأن ذلك صعب النطق. بالطبع تتساءلون كيف ذلك؟ انظروا إلى هذا الفعل: لن نرضى بالغشاشين بيننا. كيف نعرب نرضى هنا؟ نحن نعلم طبعاً أنه فعل منصوب بسبب لن، لذلك نقول عن الفتحة هنا فتحة مقدرة، يعني نحن من يقدرها. هيا معي حاولوا إعرابه، هيا هيا. لن حرف نفي ونصب، نرضى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره. تلك الأفعال كلها مفردة، ولكن أحياناً يكون الفعل متصلاً بإحدى هذه الضمائر، ألف الاثنين أو ياء المؤنثة المخاطبة أو واو الجماعة، مثل الفعل ينتبه، ينتبهان، تنتبهين، ينتبهون. وأنتم أيضاً انتبهوا جيداً. إذا دخلت إحدى أدوات النصب على هذه الأفعال نحذف النون عن آخرها. يجب أن تنتبهوا جيداً عندما تعربون الفعل المضارع المنصوب. تنتبهون، أن تنتبهوا. هل لاحظتم كيف طارت النون؟ نعم، هذه هي علامة النصب هنا، حذف النون. انظروا كيف نعربها. أن حرف مصدري ونصب، تنتبه فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. لا تسألوني عن تفاصيل الأفعال الخمسة الآن. سيأتي شرحها لاحقا، لا تقلقوا. تعلموا طريقة إعراب الفعل الآن فقط. باختصار شديد، ينصب الفعل المضارع إذا سبقته إحدى الحروف الناصبة، وتكون علامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذا كان صحيح الآخر أو معتل الآخر بالياء أو الواو، وتكون الفتحة المقدرة إذا كان معتل الآخر بالألف، وحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة. دعوني أتصل الآن بسمير المشاغب لأرى ماذا فعل بالبنطال.